بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعانقة الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. نبدأ فيه الكلام على المانع. يقول: والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للتفريص. بيقول والمانع عكسه، وبيتكلم على توابع السبب والعلة، يعني بيتكلم على السبب والعلة، واخد بالك؟ فبيتكلم على النوع الثاني من توابع السبب والايه والعلة، فبيتكلم على المانع. بيقول والمانع عكسه، هنشوف ايه هو المانع. في الاول تعريف المانع في اللغة: المانع اللي هو الحائل بين شيئين، يقول منعه الأمر ومنعته منه فهو ممنوع يعني محروم. المانع اسم فاعل من المنع اللي هو ضد الإعطاء. المانع اصطلاحا ابن النجار بيقول: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طبعا احنا نحط قيد لذاته، خدلك، عشان بس لو ايه، لو سبب غير موجود هيجي فيه منع، بس مش من ايه، مش من المنع لذاته، لكن من عدم وجود السبب. الدكتور النملة في كتاب المهذب بيقول، بيشرح التعريف وبين القيود بتاعته، بيقول الدين مثلا يلزم من وجوده، يجي هو ما يلزم من وجوده العدم. الدين مثلا يلزم من وجوده عدم وجود الايه، الحكم اللي هو وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم اللي هو وجوب الايه، الزكاة، ولا عدم وجوده. الشخص ممكن ممكن غير المدين ده يكون غني مع النصاب وحال عليه الحول، يقال هنا يجب عليه الزكاة. وممكن يكون الشخص غير المدين فقير معهش نصاب، يجب لا تجب عليه الايه، الزكاة. يجب ده هو بس بيشرح، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني الدين لو مش موجود مش لازم يكون ايه، في زكاة او ما في زكاة. واضح كده؟ فقولنا ما يلزم من وجود العدم يخرج ايه، السبب، لان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم. السبب وجد يوجد الايه، الحكم. هنا يلزم من وجوده العدم، يجب السبب ايه، خرج من التعريف. والشرط ليه؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لما نقول ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يخرج أيضا الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. وقد قال لك هنا لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هنا لذاته بس، لأن ممكن يقارن المانع، واخد بالك، عدم المانع، المانع غير موجود ولكن ايه، والحكم يوجد، واخد بالك، لكن ممكن يتخلف الحكم مع ان المانع غير موجود لايه، لوجود سبب، لوجود سبب اخر يلزم الوجود، واخد بالك، لا لكن هنا لم يلزم لعدم وجود الايه، المانع، واخد بالك. الحكم وجد مع عدم وجود المانع، واخد بالك، لايه، لمثلا لأشياء أخرى خارج هذا الايه، المنع، مش لذاته يعني، واخد بالك. مثلا على سبيل المثال المرتد، المرتد ده يقتل وقتل أبوه، هنا ال قتل ابنه، قتل ابنه، يعني رجل مرتد قتل ابنه، فهنا يقتل بالايه، بالردة مش قصاصا، واخد بالك، لان المانع منع احد الايه، السببين فقط اللي هو القصاص، واخد بالك. لكن القتل حصل بسبب اخر اللي هو الايه، الردة. واضح كده؟ يبقى في مانع من قتله، لكن ما لكن هو قتل برضه، بس الايه، لوجود سبب، سبب اخر اللي هي الردة. يعني بيقول هو بقى كلام الماتن، بيقول والمانع عكسه، يعني عكس الشرط يعني خلاف الايه الشرط لو كان نتكلم عليه جاب لي على طول لان الشرط ينتفي الحكم لانتفائه صح الشرط ينتفي الحكم لانتفائه والمانع ينتفي الحكم لوجوده نيجي عكس بعض الشرط ينتفي الحكم لانتفائه والمانع ينتفي الحكم لايه لوجوده ايه الفرق بين المانع والشرط زي ما بيقول كلام الشيخ الشاذلي بيقول والكلام ده كله من تعريفاته يعني كلام ما فيهوش اي اشكاليات يعني المانع يلزم من وجوده انتفاء الحكم العدم يعني والشرط لا يلزم من وجوده وجود الايه الحكم ولا انتفاء ده فرق وده من تعريفاته هتلاقي الكلام ايه واضح الفرق الثاني ان المانع لا يلزم من عدمه وجود الحكم والشرط يلزم من عدمه عدم الايه عدم الحكم دي فروق من جهة حقيقتهم وتعريفاتهم في بقى فرق ثاني من جهة الأثر مثلا أن من ترك الشرط ناسيا أو ساهيا ترك شرط ناسي أو ساهي هل يصح الفعل ها لا ما يصحش واخد بالك لأن الشرط المفروض يكون قبل الايه قبل الفعل يجى مثلا صلى محدث هتصح الصلاة ما تصحش حتى لو كان هو ناسي أو جاهل أما المانع فالإنسان إذا فعله الإنسان وهو ناسي أو جاهل لا يؤثر على الإيه على الفعل مثلا واحد صلى وفي ثوبه نجاسة واخد لك وكان ناسي للنجاسة ديت أو جاهل بوجودها صلاة صحيحة ولا مش صحيحة مال صحيحة هو بيستدل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل لما كان في نعل نعله كان في نجاسة وما عادش الصلاة كمل عليه يجي الصلاة دي كانت ايه صحيحة ما عارف مش معايا ها في بعض الموانع ما يصحش بها مثلا الحاد يمنع الصيام صامت جاهلة ما هي بص موضوع الحائط ديت هل مطالبة بالصيام أصلا ومكلفة بقى المسألة فيها خلاف في الأصول ناخد بالك يعني دي مسألة خاصة يعني هل هي مكلفة ولا في وقت الحيض مش مكلفة أصلا مش مكلفة بالصيام أساسا ناخد بالك ولا مكلفة وجالها مانع طيب إيه أقسام المانع بيقول المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب نوعين الكلام ده قاله في الشرط خلي بالك نفس الكلام هيعيده في المانع بالعكس بقى وكان المفروض يعني تاخده مع بعض الشرط والمانع كان ورا بعض لان هم ايه عكس بعض كان هيبقى مرتبطين لكن ناخده ونفتكر بالكلام اللي فات المانع باعتبار ما يمنعه هو الحكم او السبب يبقى في مانع للسبب وفي مانع للايه للحكم السبب ده المانع السبب الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب يلزم من وجوده عدم تحقق الايه السبب كلام واضح ده مانع وهذا يتوجه الى العله بحيث يجعل العله غير مؤثره في اثبات الحكم يجعل عدم وجود الايه تحقق السبب لان العله غير ايه يجعلها كانها غير مؤثرة وغير موجودة فلا يثبت الايه الحكم ده مانع للايه مانع للسبب او مانع للعلة وكذلك المانع وجد اذا كان العلة غير موجودة فش يترتب عليها ايه حكم ماشي كده زي الدين في باب الزكاة العلة في وجوب الزكاة ملك النصاب الدين هنا اثر على الايه على العلة اللي هي ملك الايه النصاب وكذلك لانه بيقولك يعني ان ملك النصاب ده دليل ان هو غني واخد بالك الرسول بيقول تؤخذ من ايه من اغنيائهم واخد بالك طب لما يوجد الدين ما بيجيش غني نقص الايه انه ما بيجيش غني فاثر على الحكم جيش ما لا يوجد زكاه على الايه على المدينه احنا عندنا وقت حكمين نخلص ذمته هو من الدين اللي عليه ولا نواسي الفقراء لأن خلص اللي عليه هو الأولى واخد لك. يجي المانع حين أثر على الشيئين معا، العلة والحكم، أثر على الايه العلة اللي هي النصاب، وأثر على الحكم اللي هو وجوب الايه الزكاة، فيسمى مانع السبب. واخد لك. النوع الثاني مانع الحكم، هذا المانع اللي يمنع من الوصف، ما يمنعش من العلة ولا السبب، لكن يمنع من الحكم فقط. معايا كده؟ وده الـ الـ الـ لما المصنف بيقول ايه الوصف المناسب لنقيض الايه لنقيض الحكم، يعني مقصوده الوصف الظاهر الايه المنضبط اللي يلزم من وجوده عدم الحكم، لان هو مانع من الحكم، يلزم من وجوده عدم الايه عدم الحكم. يعني الحكم اذا لم يوجد بسبب المانع هيوجد ايه عكسه، او يوجد نقيضه. واخد بالك؟ زي المعصيه، مانع من الاخذ برخص الايه السفر، يجي السفر هنا سبب الترخص، ايه الحكم بتاعه؟ ان هو يترخص بالقصر والفطر وهكذا. واخد بالك؟ المعصيه ترتب على وجودها ان هو ايه لا يترخص، عدم الحكم. مثلا اختلاف الدين، الدين اختلاف الدين في باب الارث، اختلاف الدين ده مسلم وده كافر، ده مانع من الايه من الارث، وان كانت كل اركان الارث موجوده، شرايط واسباب القرابه والموت وحياه التاني والكل، لكن هو ده مانع من الايه من الارث. الحيض مانع من الصلاه، لكن السبب موجود اللي هو دخول الوقت، لكن الحيض مانع من الايه من الصلاة. مثلا قتل الأب ابنه، الأبوة منع من الحكم اللي هو وجوب القصاص، لكن هو منع من العلة، العلة اللي هي العمد، القتل العمد العدوان، ما منعش منه، هو قتل وخلاص، لكن منع من الحكم اللي هو الايه القصاص. ثم قيل هما جملة السبب، وهي هما من جملة السبب لتوقفي على وجود الشرط وعدم المانع، وليس بشيء. يعني هو عايز يقول لك ان المانع والشرط، المانع والشرط اللي هما الاثنين اللي هما قال عكس بعض، دول من جملة السبب، يعني جزء من أجزاء السبب. هم الفقهاء مختلفين في الشرط والمانع، بعضهم يقول دي أحكام وضعية مستقلة، وبعضهم يقول لا دي أجزاء من أجزاء السبب. طبعا هو الماتن ضعف هذا القول، هم أجزاء من أجزاء الايه السبب. خدلك هو بيعلل بيقول وهما من جملة السبب، يعني الشرط والمانع مش أحكام وضعية مستقلة، دول أجزاء من أجزاء الايه السبب. بيعللها بكده عند من قال وضعف بعد كده، لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع، يعني توقف السبب، يعني السبب مثمر ويؤدي الى النتيجة والحكم على وجود الشرط وعدم الايه المانع، يجي كانوا اجزاء منه، يعني هم مرتبطين به، هو يتوقف على وجود، يعني تحقق السبب توقف على وجود الشرط وعدم الايه المانع. هو بيضعف بيقول ايه وليس بشيء، يعني القول بان الشرط والمانع من اجزاء السبب قول مرجوح، قول ايه ضعيف. هنا هو يبين لنا الشيخ الشافعي ان المسألة اصطلاحية، المسألة ايه اصطلاحية، يعني هو ممكن الناس تصطلح على ان هم جزء من اجزاء السبب، ممكن الناس تصطلح ان هم ليسوا من اجزاء الايه السبب. احنا قلنا في الدرس اللي فات ان السبب والعلة ممكن تطلق على عدة معاني، السبب والعلة عند الفقهاء تستعمل في عدة ايه معاني. ممكن السبب والعلة يطلق على العلة الكاملة، وقلنا العلة الكاملة ديت بتشمل مقتضي الحكم، وجود الشروط وانتفاء الموانع، فلاقينا فيها شروط ولاقينا فيها ايه موانع، يبقى الفقهاء بيطلقوا العلة على بيطلقوا السبب الشرط او المانع واخد بالك اللفظين دول لا السبب والعله اقصد بتدخل السبب او العله على اربع اشياء واخد بالك الكلام ده قلناه فمنها اللي بتدخلوها على الايه العله الكامله اللي هي فيها وجود الشرط يعني من شروطها ان يوجد الشرط وينتفي الايه وينتفي المانع يجعل هذا الاطلاق بالشروط والموانع بتجى من جملة الايه السبب لان كأن السبب او العلة علة مركبة فيها اشياء كتيرة من ضمنها وجود الشروط وانتفاء الايه الموانع كأنها جزء من ايه من اجزاء على هذا الاصطلاح ينفع الكلام دوت واضح للمشاهدة يجى عند من يستعمل طبعا هو ما فيش حد يستعمل احنا نشوف مفروض ايه الفقهاء مش يستعملون كل مرة واحدة ممكن الفقيه بيستعمل دي بمعنى كده او يستعملها في حالة لانه ممكن حالات مختلفة ان علة مركبة بيطلق عليها السبب فإذا كان استعمال السبب أو العلة بمعنى العلة المركبة أو العلة الكاملة العلة الكاملة يجى فعلا هم الشرط والمانع أجزاء من أجزاء الإيه السبب معايا مش معايا طيب يجي على هذا الكلام يستقيم الكلام خدنا برضو أن إطلاق السبب والعلة على مقتضى الحكم بس يعني لنبص لوجود إيه لا وجود شرط ولا انتفاء ايه موانع يجي على هذا الكلام هو ايه هم من جزء من اجزاء السبب مش كده لا واضح مش واضح يعني هو على مقتضى الحكم فقط بغض النظر عن وجود الشرط وانتفاء الموانع يا جماعه كده مش جزء مش اجزاء وده الاصطلاح ده ما ينفعش نقول جزء الاصطلاح الاول ينفع نقول ان هم جزء من ايه من اجزاء والمساله بقت مساله ايه اصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح بعد كده بدأ يتكلم على الصحيح بدأ يتكلم على الصحيح بيقول الثاني الصحيح يعني القسم الثاني من أقسام الأحكام الوضعية الصحيح وهو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الأمر وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه نشوف الأول الصحيح لغة اللي هو السالم من العيوب والأمراض واخد بالك يعني الصحة خلاف الايه خلاف السقم واخد بالك هو يعني هو قال المستقيم ولغة المستقيم هو السالم من الأمراض والعيوب يعني هو الشيخ الحازمي يعني حاول يتلطف معاه يعني حاول يوجه كلامه الوحيد اللي قلت له ايه بيوجه الكلام يعني هو بيقوله غالب الشراع بيقوله هو قال كده وده مش معروف عند اهل اللغه ان الصحيح بمعنى الايه المستقيم واخد بالك فهو بيستخدم سليم من الايه من الامراض لكن هو قاعد يوجه الشيخ الحازمي الشيخ الحازمي ليه شرحين على الكتاب ده شرح كبير وشرح مختصر فبيقول المشهور عند اهل اللغه ان الصحيح هو السليم من الامراض ولا مانع ان احنا نقول ان هو المستقيم واخد بالك اذا حلل السلامه من المرض يجي في الحاله دي ايه اذا كان سليم من المرض بيجي ايه مستقيم على الصحه يعني اذا كان ما فيهوش سليم من الامراض يعني استقام على الايه على الصحه المستقيم ضد المعوج او المعوج واخد بالك حينئذ اذا لم يكن معوجا حينئذ ينسب للاستقامه يعني سليم من الامراض يعني اثر هذا الامر انه يكون ايه مستقيم مش معوج فبقول لك يعني على هذا الكلام يعني على هذا التوجيه لا باس يعني لكن اكثر ما ياتي على لسان اهل اللغه والاصوليين انه السليم من الايه من الامراض واخد بالك يعني هو عايز يقول لك كل سالم من الامراض مستقيم مستقيم يعني صحيح في اللغة في الاصطلاح الشيخ العثيمين طبعا احنا عندنا صحيح عند الفقهاء وصحيح عند المتكلمين والفقهاء بيفرقوا في الصحيح بين العبادات والعقود والمعاملات فعندنا ثلاث حاجات صح عند المتكلمين وصح عند الفقهاء والفقهاء ده بيخلوها ايه جسمين احنا ممكن نعرف خلينا نسيب الكلام المتكلمين دلوقتي هنقول الصحه اللي في العبادات والمعاملات واخد بالك هنعرفها تعرف واحد ونشوف ينفع الاثنين يعني نعرفهم الاثنين ولا دول حاجتين غير بعض ما ينفعوش يجي كل واحد يتعرف لوحده لان هو الماتن عرف كل حاجه لوحدها. هو قال لك ايه؟ قال لك واصطلاحا في العبادات باجزأ واسقط القضاء. عرفها في الايه؟ العبادات لوحدها. وعند المتكلمين ما وافق الامر، وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه. فقال ثلاث تعريفات في العبادات عند الفقهاء، وفي العقود عند الفقهاء، والمتكلمين هو موافق الامر على طول. واخد بالك في الكل معايا ولا مش معايا؟ طب احنا ممكن نجيب تعريف خلاص، احنا نحش المتكلمين دلوقتي للفقهاء الاثنين في العقود والعبادات ولا لا؟ شو سامين بيقول ما ترتب اثار فعله عليه. هنحاول ده نخليه الصح عند على طريقة الفقهاء في المعاملات والايه والعبادات، العقود المعاملات يعني المعاملات والايه والعبادات. هنحاول نشوف كده يعني يستقيم الكلام ولا لا. الشيخ العثيمين في شرح الاصول يقول فكل شيء ترتب اثار فعله عليه يبقى ده صحيح، عبادة او معاملة. خد بالك، فالصحيح من العبادات ما برأت به الايه، ما برأت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتب آثاره على وجوده، يعني الملك يترتب على عقد البيع مثلا. بعد كده بدأ يبين متى يكون صحيح، بيقول ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثلا العبادات يأتي بالصلاة في وقتها، تمت الشروط والأركان والواجبات. في العقود يبيع بيع تام، كل الشروط بتاعته موجودة ما فيش موانع. لو فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع يجي كده تمتنع الايه الصحة. في مثلا فقد شرط في العبادة انه يصلي بلا طهارة، فقد شرط في العقد ان يبيع ما لا يملك، مانع في العبادة مثلا يتطوع بنفل مطلق في وقت نهي، مانع في العقد مثلا ان واحد يكون تلزمه الصلاة صلاة الجمعة يبيع بعد النداء الثاني، واخد بالك، بيع هنا ايه لا يباح، فاسد او باطل. الاثار المقصودة من العبادة براءة الذمة وسقوط الطلب. لو انت صليت صلاة مستوفاة الشروط والاركان خالية من الموانع برئت ذمتك وسقط بها الايه الطلب. المعاملة بقى تختلف، لو بيع انت بعت شيء هتملك الثمن وينتقل ملكية الشيء للايه للمشتري، لو اجارة تمكنوا من الايه من العين الانتفاع بها وتاخد انت الايه الاجرة، وهكذا. دي الاثار اللي بتترتب عليها. اما الاثر المترتب على الفعل عند المتكلمين ده يختلف عن الاثر المترتب على الفعل عند الايه عند الفقهاء. تعال نشوف ايه هو الاختلاف بين الفقهاء والمتكلمين في الاثر. الاختلاف بين الفقهاء والايه والمتكلمين في الاثر. قال ابن قدامة فالصحيح من العبادات، هو بيتكلم على عند الفقهاء دلوقتي، ما أجزأ وأسقط الايه القضاء. المتكلمون بيطلقوه بإزاء ما وافق الأمر حتى وإن أوجب القضاء. يعني واحد ظن إن هو متطهر، هو ظن إن هو إيه متطهر وراح صلى، وافق الأمر، وافق الأمر يلزمه القضاء بعد ذلك، إن علم يلزمه القضاء، يجد صحيح عند الإيه المتكلمين لأنه وافق الأمر، وإن ألزمه القضاء بعد ذلك هو مش مشكلة، المهم يكون وافق الإيه الأمر، وهكذا. أما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه ده يجي صحيح، وإلا فهو إيه باطل. يجي الباطل لا يثمر والصحيح يثمر. ابن بدران إيه بيتكلم عن ثمرة الخلاف. مثلا واحد صلى ظن أنه متطهر وبعد كده تبين لي أنه هو محدث، يجي عند المتكلمين صلاته ايه؟ صحيح، وافق الامر المتوجه ليه في الحال، توجه عليه في الحال. اما القضاء يقول لك لا ده امر جديد ما نشتقش من اسم الصحة، ما نشعر قبيل. لكن الصلاة دي عند الفقهاء صحيحة، لا عند الفقهاء باطل، دي غير مجزئة. هل اللي احنا التعريف اللي احنا اخترناه اللي هو اللي قاله الشيخ العثيمين ده، واخد بالك، ما ترتبت اثار فعله عليه، هل يشمل الاثنين؟ واخد بالك، الصح عند الفقهاء في المعاملات والعبادات، واخد بالك، بعض البعض اختار ان هو يشملهم. ابن مفلح في اصول الفقه، واخد بالك، ابن مفلح ليه كتاب في اصول الفقه عند الحنابلة، كتاب جميل، بيقول الصحة في العبادة سقوط القضاء بالفعل. خلي بالك من عبارته، لأنه يستعمل حاجة مكان حاجة، هي اللي تبين لنا المقصود. بيقول الصحة في العبادة سقوط القضاء بالفعل، أنت فعلتها برأ ذمتك وسقط الايه؟ القضاء. وفي المعاملات ترتب ثمرة العقد عليه، واخد بالك، ده عند مين؟ عند الفقهاء. وعند المتكلمين موافقة الأمر، فإن وجدت حكم العقل بصحتها بالتفسيرين، واخد بالك، هي كأنها ايه؟ بالتفسيرين دول الصحة في العبادة وفي المعاملة يجي سقوط القضاء او ترتب الايه الثمره، يحكم على ان هي ايه ترتبت الاثار عليه في الاثنين عند الايه عند الفقهاء، كانه حاجه ايه حاجه واحده. كلام الامدي هيقول لك يعني هيوضح شويه، بيقول اما في العبادات فعند المتكلم الصحه عباره عن موافقه الايه الامر، واخد بالك، وجب القضاء او لم يجب القضاء. عند الفقهاء الصحه عباره عن سقوط القضاء بالفعل، يعني صلاتك صحيحة مجزئة، شروطه وأركانه وما فيش موانع وكل حاجة. فمن صلى هو يظن أنه متطهر، وبعد كده ظهر لي أنه غير متطهر، صلاته صح عند مين؟ المتكلمين. وغير صح عند مين؟ عند الفقهاء. ليه؟ لأن هي مش مسقطة للقضاء عند الفقهاء، لكن هي صح عند المتكلم أنه موافق الأمر. أما في عقود المعاملات فمعنى الصحة في العقد يعني ترتب الثمرة المطلوبة منه عليه، ترتب الثمرة المطلوبة من العقد على العقد، يبقى العقد ايه اثمر، انتقلت الملكية وهكذا. ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج، يعني لما تكلم عن العقود وقال ان يترتب الايه الاثر عليه، لو قلنا ان في العبادة هي صحيحة ايضا على هذا التفسير فلا حرج، يبقى الاثنين برأت الذمة وسقط به الايه الطلب، ترتبت الاثار عليه سواء عبادات او معاملات. لكن كل الخلاف في الايه حتى بين الفقهاء في المعاملات والعبادات وبين المتكلمين مش في الصح، في الايه في الاثر، الاثر هو اللي ايه الاثر في العبادات غير الاثر في الايه في العقود، لكن الصحة واحدة، خد بالك. عند الاثر عند المتكلمين يختلف عنه عند الاثر عند الايه عند الفقهاء في الاثنين، واخد بالك، يجي الاشكال مش في تعريف الصحيح، الاشكال في الاثر اللي يترتب على ايه، واخد بالك. الطوفي نقل الكلام بتاع الاميري دوت انه ما فيش مانع ان احنا نقول اللي هو لما قال المعاملات وقال لا حرج ان احنا نفسر العبادات ايه بي، فبيقول ولا باس في تفسير الصحه في العبادات بهذا، هو بيقول لأما مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد إيه منها، واخد بالك، يعني ترتب الآثار براءة الذمة سقوط الطلب، فلو أفادت ذلك إجا هو معنى أنها كافية في سقوط الإيه القضاء، إجا صحيحة. إجا عايز يقول لك إن الصحة هنا حاجة واحدة، واخد بالك، براءة الذمة وسقط الطلب خلاص، أو ترتبت الآثار عليه، واخد بالك، انتهى الإيه الأمر. المرداوي بيقول ايه في التحبير، ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. بيقول لك أكثر الأصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد، زي ما عمل كده الايه صفي الدين الحنبلي. ماشي؟ ليه؟ لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن. ده بقى ايه كأن بيوجه ان هو ما ينفعش نجمعهم بايه بتعرف واحد عند الفقهاء. وده بيقول لك صرح بيه ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء الى منقطع ومتصل. بيقول لك لكن ده مخصوص بما اذا اريد تمييز الحقيقة عن الاخرى بالذاتيات. يعني لو هنعمل حد حقيقي يبقى حد المعاملات غير حد الايه العبادات، الاثر هنا غير الاثر هنا، يجى في الحالة دي لو نعمل حدود حقيقية يجى فعلا كل واحد ايه لوحده. لكن في غير الحدود الحقيقية ممكن تجمع الاثنين في تعريف ايه واحد، واخد لك. واقول لك احنا اللي مشينا عليه ان احنا جمعناهم في تعريف واحد. في واحد اسمه الكوراني بيقول ايه، لو قيل الصحة مطلقا سواء في الايه في العبادات او المعاملات عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه، ده كلام الشيخ العثيمين مش كده، ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى. غايته أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع، وعند الفقهاء إسقاط الايه القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب مش لتفسير الايه الصحة. الشيرازي بيقول ايه، لو قيل المعاملات ترتب ثمرة المطلوب منه عليه شرعا اضطرد يمشي مع الكل، ولو قيل العبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج. يعني المعاملات هي هي بنفس العبادات والمعاملات واحد، يجي مفيش مشكلة. يجي احنا هنقول ايه التعريف اللي قلناه، واخد بالك، ما ترتبت ايه أثار فعله عليه ده يشمل الاثنين عند الفقهاء. بيقول واصطلاحا في العبادات، نرجع بقى هو التعريف اللي فصل ده عن ده عن ده، العبادات عن المعاملات عن المتكلمين. فبيقول واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين موافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. حقاً ده بيان للأثر، أثر الصحة في العبادات وفي العقود عند الفقهاء وعند المتكلمين. القرافي في شرح تنقيح الفصول بيقول الصحة وهي عند المتكلمين موافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، والبطلان يتخرج على المذهبين. فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيح عند مين؟ عند المتكلمين، لأن ربنا أمره بصلاة الظن يغلب على ظن أنه طاهر فيها، هو فعل كده، هو موافق للإيه؟ للأمر. لكن هي باطلة عند مين؟ عند الفقهاء، لان هي لم تمنع من ترتيب القضاء. يبقى هنا الفريقين اتفقوا على جميع الاحكام، انما الخلاف في التسمية. هو موافق لامر الله عز وجل وان هو مثاب، وان هو لا يجب عليه القضاء اذا لم يطلع على الحدث، واخد بالك. ولكن اتفقوا ان هو حتى عند مين؟ عند المتكلمين، لو عرف الحدث هيجب عليه الايه القضاء، واخد بالك. بس ثم اختلف وضع الصح، الاسم ده هيستعملوه متى، هل لما وافق الامر سواء اوجب القضاء او لم يجب القضاء، او لما لا يمكن يتعقبه قضاء. معايا؟ من ناحيه اللغه مذهب الفقهاء احسن. مذهب الفقهاء ايه احسن؟ هو بيقول لك بدليل من ناحية اللغة الآنية، إذا كانت صحيحة من جميع الجهات لكن فيها جهة واحدة فيها عيب، العرب ما تسميهاش صحيحه مطلقا كده، واخد بالك؟ تسمي اللي ما فيهوش اي كسر من اي جهه من الجهات هو ده الايه الصحيح. فالصلاه اللي هو بيظن ان هو محدث مع انه عنده خلل ما ينفعش تسمى ايه صحيحه، واخد بالك؟ كالانيه المكسوره من ايه من وجه من الوجوه ما ينفعش تسمى ايه صحيحه. واضح كده؟ فاجا خلاصه الكلام، واخد بالك؟ خلاصه الكلام ان الكلام الفقهاء افضل من كلام الايه المتكلم، وان هو كله مختلفين بس في بيان الايه في بيان الاثر. بعد كده الفاسد، نمشي فيه شويه كده. الفاسد بيقول ايه؟ الفاسد لغه المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح. الفساد عباره عن تغير الشيء من حالته السليمه وخروجه عن حد الاعتدال، ده يسمى الايه اختلال. حتى المجنون يقال له مختل العقل، اي شيء لا يستفاد منه فيسمى في اللغه فاسد. يعني حتى التمر لو تغير طعمه يسمى ايه طعم ايه بقى تمر فاسد، لان هو ضاع والانسان خسره. يجي الفساد هذا نقيض الصلاح. يجي الفاسد في اللغه هو قال المختل، احنا نقول هو الذاهب ضياعا وخسران. في الاصطلاح هو بيقول ما ليس بصحيح. احنا خدنا في المنطق خدنا في تعريفات حديه، تعريف رسمي مش كده، تعريف لفظي، تعريف بالتقسيم، تعريف بالمثال، خدنا انواع من اللي هو بيقول ما ليس بصحيح. ده تعريف ايه دوت؟ ده يسمى تعريف لفظي. تعريف ايه لفظي؟ واخد بالك؟ يعني بيجيب لفظ يعرف بلفظ تاني. الاولى طبعا احنا نعرفه، احنا قلنا صحيح ما ترتبت اثار فعله عليه. ايه ده؟ ما لا تترتب اثار فعله عليه. فاللي يفهم الصحيح يفهم الايه الفاسد، سواء بقى عبادات معاملات كل صلى بلا بغير وضوء ايه فاسد، بعمل يملك ايه فاسد، وهكذا. بيقول ومثله الباطل. بيقول لك وخص ابو حنيفه باسم الفاسد، هو خصه ابو حنيفه باسم الايه الفاسد، او له عبارته بيقول وخص ابو حنيفه باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. الكلام ده مش كنا قبل كده؟ والباطل ما منع بهما، وهذا اصطلاح. مسألة احنا لما تكلمنا على المنهي عنه تكلمنا على الفاسد والباطل والفاسد عند الحنابلة، وقلنا كلام ابن رجب، وقلنا الخلاف لفظ بين الحنفية والايه والحنابلة، وتكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل. فالمسألة دي تعتبر ايه مش هتكلم عنها تاني. ما كده بيقول النفوذ. بيقول والنفوذ لغة المجاوزة، والنفوذ لغة المجاوزة، يعني نفذ إلى كذا بمعنى أنه هو إيه جاوزه. نفذ من النافذة يعني جاوزها وخرج خارجها. في رسالة اسمها الصحة والفساد عند الأصوليين بيقول النفاذ في اللغة مصدر نفذ السهم ينفذ نفوذا ونفاذا إذا خرق الرمية وخرج منها أو خرج طرفه منها بس، لكن بقيته موجود إيه جواه، خرج بس طرف كده اسمه نفذ منها برضه. أو بلغ المقصود من الرمي إن هو إيه المقتل، جيف المقتل، يقال نفذ الأمر والقول نفوذا ونفاذا إذا مضى أو جرى أو تم يعني. يعني نفذ العتق يجي خلاص العبد بقى ايه ما فيش مرد للموضوع الايه الانتقام. اصطلاحا هو بيقول التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح اللي هو ايه النافذ، يعني هو يفرق بينهم ويقول في قول تاني النافذ هو الايه الصحيح. فسالة الصحة والفساد عند الأصوليين بيقول لك إيه؟ النفاذ في الشرع هو عبارة عن كون آثار الفعل الشرعية قد ترتبت عليه حتما، لأنه وقع موافق للإيه؟ للشرع من غير توقف على إجازة أحد. يعني مثلا عقد نافذ بمجرد انعقاده هو صحيح يسري مفعول الشرعي تلقائيا من غير ما واحد يمضي من الطرفين ولا يتوقف ولا اي شيء. العقد صحيح يعني ايه نفذ الى المقصود منه وبلغه. البيع نافذ يعني ايه يعني بمجرد انعقاده صحيحا انتقلت ملكية المبيع الى المشتري وملكية الثمن الى البائع، وبيجي فيه كل الالتزامات بين الطرفين واجبة وسارية، ان البائع يجب عليه تسليم السلعة ويستلم الثمن، يجب عليه ضمان العيب في المبيع لو ظهر فيه ايه عيب، مثلا عقد النكاح نافذ يعني ايه بمجرد انعقاده في حالة صحته أحل المتعة للزوجين وكل واحد بيجمع عليه حقوقه إيه والتزامات، يعني الرجل مسؤول عن نفقة الإيه المرأة والمرأة مسؤولة إن هي تتابعه وتطيعه وهكذا. يجي كل عقد كده نسميه عقد نافذ لما يكون نفى يعني إيه تم صحيحا فإيه تترتب الأثار عليه بدون توقف على أي شيء. في مجلة الأحكام العدلية بيقول البيع النافذ يفيد الحكم في الحال. يبقى يتضح من ذلك أن نفاذ العقد أثر ناشئ على صحته ومترتب على صحته، يبقى كأنه هو يتم صحيح في الأول ثم ينفذ تترتب الأثر بتاعته بدون توقف على أي شيء آخر. واخد بالك؟ يبقى ينفع نقول ان النفوذ هو الصحة ولا ده اثر مترتب عليه؟ النفوذ اثر مترتب على كون العقد صحيح. يبقى ما ينفعش نقول هو مرادف كده. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول لما هو بيقول وقيلك الصحيح يعني النفوذ بمعنى الايه الصحة، كأنه هما مترادفين. على هذا القول يصح وصف العبادة بالنفوذ، لكن الأول هو الصحيح إن ده حاجة وده حاجة، إن الإجزاء يختص العبادة والنفوذ يختص بالإيه بالعقود. نقول العبادة نافذة لا، حتى من ناحية اللغة هذا لا يساعد على إيه ذلك. طيب إيه علاقة داخل مسألة يعني. إيه علاقة ان النفاذ واللزوم بالصحه؟ لانه في طبعا عقد، يعني احنا قلنا عقد صحيح وفي عقد نافذ وفي هو في عقد لازم ما نتكلمش عنه، ففي ثلاث عقود صحيح نافذ لازم. ايه علاقه النفاذ واللزوم بالصحه؟ احنا عرفنا ان النفاذ ده اثر مترتب على الايه صحيح. على الصحه. فرسالة الصحه والفساد عند الاصوليين الفتوحي لك تعرض للنفاذ في نهاية مبحث الصحة، ظاهر كلامه إجراء الموازنة بين النفاذ والصحة لبيان ما إذا كان مترادفين أو أحدهما خص من الآخر. فقال قال النفوذ وتصرف لا يقدر فاعله، هو تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، كالعقود اللازمة من البيع والإيجار والوقف والنكاح. أنا أحب يقول لك إيه النفوذ ده، يعني نفذ يعني ما يقدرش يرجع فيه. عملت بيع صحيح، إيجار صحيح، عقد صحيح، اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، يجي ما يقدرش يرجع في هذا الإيه الكلام. زي مثلا عقد الإيجار، عقد الإيجار لازم من الطرفين، يعني ما ينفعش واحد يفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر. زي العتق، زي الطلاق، وهكذا. يبقى هو واضح من كلامه أن النفاذ وصف زائد على صحة التصرف، أنه ناشئ إيه عنه، يعني بعد ما إيه بعد ما صح نفذ. يبقى كل نافذ صحيح، يبقى هو صحيح وزيادة أثر عليه، وليس كل صحيح نافذ. ممكن صحيح ويملك الرجوع فيه ولا ينفذ الايه الكلام. طبعا هو الكلام ده واضح من كلامه الايه، قال تصرف لا يقدر فعله على رفعه، ما يقدرش يرجع فيه، ده اللي هو النافذ. لكن هذه العبارة فيها تساهل، ما فيهاش تحرير. هو بيقول كده، وذلك ان النافذ منه ما يقدر فعله على رفعه، زي يكون شيء جائز، واخد بالك؟ فعايز يقول لك ان النافذ، واخد بالك، منه اشياء غير ملزمه، ممكن انا بعد ما العقد دوت واخد بالك ارجع ايه ارجع فيه، واخد بالك؟ هي العقود الجائزه اللي هي واخد بالك، هو اللي ما يقدرش ترجع فيه العقود اللازمه، مش العقود الايه اللي يجوز فيها ان انت ايه ترجع. يبقى هو خلى النافذ قسمين، لازم وجائز، فالجائز ممكن ترجع فيه، والجائز ده ما ترجعش فيه. بعد كده الفتوحي اشار الى في راي ان النفاذ مرادف للصحه، فبس بيضعفه، بيقول لك وقيل، اللي هو الفتوحي الحنبلي، بيقول وقيل انه مرادف للصحه. قال ابن الفركان نفوذ العقد أصله من نفوذ السهم، نفوذ يعني بلوغه إيه المقصد من الرمي، يعني أصابه في مقتل. وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه سمي نافذا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه، زي مثلا البيع أفاد الملك، زي احنا قلنا يسمى إيه صحيح ويعتد به. فالاعتداد بالعقود هو المراد بوصفه كونه نافذا. حتى في متن الورقات بيقول الصحيح ما يتعلق بالنفوذ، الصحيح ما يتعلق بالنفوذ. هو بيقول لك مقصوده باللي نقل عن ابن الفركان دوت وعن الجويني بيان ان قول كل منهما يقتضي ان النفاذ والصحة مترادفان، يعني عايز استعمل دي مكان دي ودي مكان دي. ابن الفركان لما بيقول ايه فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصف بوصفه كونه نافذا، يقتضي ان النفاذ والاعتداد بمعنى واحد. يبقى كان النفاذ بمعنى الايه بمعنى الصحه، لان صحه الشيء عباره عن انك انت تعتد به ايه شرعا. وزي برضه يقول الجويني في الورقات الصحيح ما يتعلق بالنفوذ، يفيد ان الصحة والنفاذ معناهم ايه واحد، يعني هو فسر الصحة بالايه بالنفوذ، واخد بالك؟ هو بيقول لك التحقيق هو الوقت جال الايه القول الثاني ان هما مترادفان. بيقول التحقيق ان النفاذ اثر من اثار الصحة التامة. يبقى علاقة المصطلح النفاذ واللزوم، النفاذ واللزوم علاقتهم بالصحة علاقة الفرع بأصله. يبقى ما ينفعش نقول ان هما ايه مترادفين. طب احنا نعبر بأحدهم عن الاخر، ما يجوز التعبير بالفرع عن الاصل، واخد بالك؟ يجب من باب التعبير بالبعض على الايه عن الكل، واخد بالك؟ لكن مش من التعبير بألفاظ مترادفة يحل احدهم مكان الايه الاخر. من كل ما تقدم يتضح أن النفاذ هو الأثر المباشر للصحة التامة، هي الصحة المطلقة، كما أن الوقف والأثر المباشر للصحة الايه الناقصة تكون مقيدة بالايه بالخيار. أما اللزوم أو الجواز فإن كل واحد منهما ناشئ عن النفاذ، فالصحة منشأ النفاذ أو الوقف، والنفاذ منشأ اللزوم أو الجواز. يعني كفاية لحد كده، المرة دي نتكلم على الأداء والإعادة والقضاء كتتميم لهذا الأمر، يعني نكتب هذا القدر ونقول هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.